فكيف كان عذابي ونذر ولقد يكون القرآن بالذكر فهل من مدكر صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين Yeah. والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم نورهم يسعى بين أيديهم Thank you. علي ونجيني من فرعون وعملك ونجيني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران بكلمات ربك بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين وصدقت بكلمات ربها بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين وصدقت بكلمات ربك وكتابك وكانت من القانتين تبارك الذي ويرحم أمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين جميعا لهم منا الفاتحة.